أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه المحاضرة رقم 17 سوف نبدأها بسؤال يعني طلب منا فضيلة الشيخ عادل الشربجي حفظه الله أن نبدأ به، يتعلق بقضية التسلسل التي أشرنا إليها في المحاضرة السابقة أو التي قبلها وأيضا إعادة لأسباب الشرك، تشبه بالخالق، تشبيه الخالق بالمخلوق. فكلام الإمام الطحاوي اللي تحدث فيه عن قوله اللي يقول فيه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية. فابن أبو العز الحنفي وهو يشرح كلام الإمام الطحاوي تحدث عن التسلسل. احنا بنتكلم على قضية التسلسل على اعتبار أن هذه القضية تناولها المتكلمون وألحوا على أن يلزموا أهل السنة والجماعة بمثل هذه الألفاظ. وإحنا قلنا الألفاظ الموردة في الشرع، يعني لفظ التسلسل هذا لفظ مجمل، هل ورد نصه في الشرع؟ لا، ما وردش. لكن في مثل هذه الحالة نحن نفصل ونقول ماذا تريدون بالتسلسل. هل لو قلنا إن المخلوقات متسلسلة في الوجود من الطرفين، الطرفين يعني طرف الأزل وطرف الأبد، لو قلت إن المخلوقات متوالية في الوجود من طرف الأزل يبقى هتقول بقدم العالم. يعني ايه بقدم العالم؟ يعني العالم موجود يشارك الحق سبحانه وتعالى في القدم، وإن كان مصطلح القدم أو وصف القدم لم يرد نصا في كتاب الله كاسم رب العزة والجلال أو القديم اسم الله عز وجل، ولكن وصف السلطان بالقديم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم، فوصف السلطان بالقدم. وصف السلطان بالقدم معناه برضو وصف الحق سبحانه وتعالى بالقدم، لكن لم يرد نصا في الكتاب أو السنة كاسم أو وصف. فأقول لك بتقولوا كده بقدم العالم، والعالم محدث. ولو قلنا في موضوع الأبد إن العالم متوالي في الحدوث، لأن بعد الدنيا في الآخرة، والآخرة ربنا أخبر عن أهل الجنة بأنهم خالدين فيها إيه؟ أبدا، قال خالدين فيها أبدا. طيب أبد وبقاء أهل الجنة ألا يعني أنهم يشاركون الله عز وجل في وصف الأبدية أو وصف البقاء؟ خالدين فيها أبدا، يبقى معنى ذلك أنهم باقون أبدا، فكيف يكون الحق سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده إيه شيء؟ وأيضا في حاجة قالها كمان إحنا ما أشرناش إليها، ليه؟ لأن هي يعني كنا بنتكلم على قضية أبدية أهل الجنة وأنهم لا يشاركون الله عز وجل في البقاء، اللي هي قضية التسلسل في المؤثرات. المقصود بالتسلسل في المؤثرات إن إحنا بنقول المخلوق له خالق، فما ينفعش أقول طيب واللي خلق ربنا مين؟ ما ينفعش هذه القضية. التسلسل في قضية المؤثرات بنقول ممتنع، ما ينفعش. ليه؟ لأن ما فيش إلا خالق ومخلوق. فلو جاء الشيطان وقال من خلق الله، هو يريد أن يقضي الحق سبحانه وتعالى الأسباب، زي ده جه منين؟ الولد جه من أبوه، وأبوه كان ولد جه من أبوه، وأنت ماشي كده على طول، فيقول لك طب ده اسمه تسلسل. ففي المؤثرات نقول لا، التسلسل في المؤثرات ممتنع، لابد من وجود خالق واحد للكون، إما بدليل التمانع كما يقولون. والمقصود بدليل التمانع أن يمتنع وجود إلهين اثنين كل واحد يؤثر في الكون. لا، هذا لا يصح أبدا، لأن الله عز وجل قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على إيه على بعض. فإحنا بنقول على حسب كلام هؤلاء في التسلسل، إحنا عايزين نبين معتقد السلف اللي دلت عليه الأدلة في قضية التسلسل اللي هم بيتكلموا فيه، ونردهم إلى ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله. فإن سأل سائل عن بقاء المخلوقات أبد الآبدين، هل تشارك الله في الأبدية؟

في إبقاء جنته، يبقى نثبت بقاء النعيم في الجنة. واضحة النقطة دي؟ لأن ربنا هيبقيها على حكمته، هو وعد وعده حق، والحكمة تقتضي أن ينفذ ما وعد، مش كده برضو يا اخوانا؟ نعم. طيب، لكن لو نظرنا إلى مشيئته وقدرته، فالله يشاء أن يخلق العنب أو يخلق نعيم الجنة أو لا يخلق، مش كده برضو؟ يبقى إمكانية الفناء نظرا لمشيئته، ودوام البقاء نظرا لإيه؟ لحكمته. أحسنت، تحسبوها بقى، أنا عايزك تفهم وتعبروا، ما هو اللي السلم ما يكون فاهم يستطيع أن يعبر بسهولة ويسر إن شاء الله عز وجل. خلصنا من موضوع التسلسل، الوقت أخذت نص المحاضرة يا شيخ عاد. طيب، فيما يتعلق بالسؤال الثاني المتعلق بأسباب الشرك، احنا قلنا الشرك بالله، نعوذ بالله من الشرك، الله عز وجل لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبب الشرك مبني على التشبيه، التشبيه إن تشبه الإنسان بربه فلم يصبح عبدا وأراد أن يكون ربا، فواحد ما هوش عايز يبقى عبد، فماذا تريد؟ يريد أن يتشبه بالله في أوصافه فيتعالى على خلق الله، هو نفسه يتشبه بالله عز وجل، فهذا يريد أن ينازع الله على ربوبيته، لأن الأصل أنك تكون عبد، فما أنتش عايز تبقى عبد، يبقى ما فيش اللي عايز إيه في المقابل، وما كانش عبد هيبقى رب، فتريد أن تجعل نفسك ربا. فأكبر واحد وصل إلى هذا الوصف اللي هو فرعون لما قال أنا ربكم الإيه؟ الأعلى. فإن جمع كل الخصائص التي تشبه بها في الربوبية في أن استكبر وقال ما علمت لكم من إله غيري وبدأ ينازع الحق، ده اسمه شرك الربوبية. وإن جمع بعض خصال الربوبية، بعض الخصال يعني إيه؟ يعني من ناحية الكبرياء والعجب والتعالي على الخلق وعدم السجود للحق، زي ما بتشوف في كثير من الخلق تقول له تعالى صلي اتق الله، واخد بالك ازاي؟ يقول لك قصة انت بتتكلم ازاي؟ تعرفش انا مين؟ ورثت هذا المال كابرا عن كابر، او كصاحب الجنتين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه وضرب لهم مثلا جعلنا لأحدهما ايه جنتين من اعناب، وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من ايه من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هذا الرجل الشرك اللي وقع فيه شرك ربوبية، وصفوا بالشرك والظلم والكفر، لو انتوا رجعتوا الايات هتلاقوا الثلاثة دول موجودين. وأحيط بثمري فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك برب. سبب الشرك في أنه تعالى بنعمة الله فتكبر. وشرك الربوبية أو الشرك اللي هو فيه التشبه بالخالق قد يكون مخرجا من الملة، إن كان شرك تعطيل زي فرعون، أو يكون شرك في بعض الأشياء اللي هي تعتبر في حد الكبائر زي الكبر، ودي يعني قلما يسلم منها إنسان، نسأل الله تبارك، زي الرياء وعايز يحسن نفسه ويبين نفسه أنه أحسن من غيره وإن عنده، بتيجي مواقف في نزعات النفس تريد أن تتعالى على الخلق، فهذه يستعيذ منها الإنسان لأن سببها التشبه بالخالق، فلازم يخضعها، عندها لابد أن يعني يقوم يصلي ركعتين، يروح المسجد يتقي الله. ولذلك الصلاة كده لما يجي الإنسان يحس واقف يفرد نفسه على الناس وكده، فساعة ما يسمع الأذان الله أكبر خلاص يلا قوم صلي، انتهت القصة عند ذلك. فهنا أصل الشرك زي ما نقول أول نوع اللي هو التشبه بالخالق، الشخص نفسه يتشبه بالإيه؟ بالخالق، فلا اسمه شرك إيه؟ ها؟ الربوبية. طيب لو شبه المخلوق بالخالق، هو بقى مش بيتشبه، لا ده هو بيخضع لغير الله، بيذل نفسه لغير الله عز وجل، زي اللي عبده فرعون، يعني فرعون تشبه بالله، طب واللي عبده فرعون؟ استخف قومه فاطعوا ليه؟ لان ما لهمش شخصيه العبوديه، عزه الله عز وجل، كيف يتعززون بعزه الله عز وجل؟ هذه ما نظروا اليها، فقالوا بعزه فرعون، فعظموا فرعون كتعظيم الله، فشبهوا المخلوق بالخالق، فوقعوا في شرك العبوديه. احسن، يبقى لو انا شرك الربو، والثاني العبوديه. النوع الثالث اللي احنا درسنا فيه في تفصيل الاسماء والصفات وتفصيل الصفات، اللي هو تشبيه الخالق بالمخلوق، بقياس التمثيل وقياس الشمول، له وجه كوجهي ويد كيدي وله وجه كأي وجه، ولو كان على العرش يبقى محمول، ده شرك الأسماء والصفات، لأنه شبه الخالق بالإيه؟ بالمخلوق. وهذه القواعد من أجمل ما كتب العلامة ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، يعني ده موجودة في كتاب بدائع الفوائد، كنا احنا يعني فصلنا فيها شوية. بدائع الفوائد لا ده فيه ده اسمه ما عشان كده سميه بدائع الفوائد، بقول لك صعب لا بس اقرا بعد ما تدرس الدوره ان شاء الله هتلاقوا كلام التيميه وكلام ابن القيم متعه، قراءه فيهم متعه زي موضوع التسلسل. صح انا مدرك الاخ وعذره في الكلام اللي، لان على فكره كتاب التسلسل ده لما كنا احنا ندرس واحنا طلاب في الكليه في من حوالي كم وعشرين سنه من زمان واحنا بندرس كتاب موضوع التسلسل، الاستاذ قال يا جماعه شوفهم اسمه يا اولاد الكلام ده هو صعب مش هيجي لكم في امتحان احذفوه من المقرر، واحنا بقينا مبسوطين طبعا ليه اللي مش موجود في اللي. ايه اللي خليك يتكلم هو ممكن يكون اصلا مساله شرح القضيه صعب عشان تبسطها بشكل يقبل العقل، العقيده عايزه يعني تركيز شديد وضرب امثله كتير، وتحاول انت حتى طالما فهمت الموضوع وتقدر تشرح باسلوبك حاول تبين بامثله توضح من خلال القياس الاولى، وان شاء الله اللي قدامك هيفهم كده. خلصنا الايه الاسئله اللي طلبها منا فضيله الشيخ عادل الشرب ربنا يبارك فيه. نرجع بقى لايه لموضوع النهارده، المؤثرات الوجود اكثر من خالق، ان خالق يخلق خالق وخالق من خلق الله، هذا معنى المؤثر. المؤثر اللي هو ينتج عنه آثار، زي ما نقول مثلا البعرة تدل على البعير، أخبرك إزاي؟ فهنا بالنسبة لنا دي مؤثرات من خلال الأسباب، لكن هل فيه مؤثر لمن خلق الكون إن يكون له خالق؟ بتقف عند الخالق بس. فالشيطان يأتي يريد أن يجعل الخالق محكوما بالأسباب التي تحكمنا، زي ما نقول مثلا مين اللي خلق كذا ومين اللي خلق كذا، لكن طب مين اللي خلق الله؟ هنا نقول ما فيش حل غير انك تقول ايه اعوذ بالله من الشيطان، لان التسلسل في المؤثرات ها ممتنع، هذا معنى الكلام لعل يكون القضيه واضحه. وان كان كل كلمه من كلام النبي العز عايزه نتكلم ونعلق، لكن انتوا لو قراتوها اكتر من مره هتبقى سهله، ولو في فقره مش واضحه ولا حاجه ممكن الاخ يسال او يتصل يسال، واحنا ما فيش اشكال ولا حاجه، على عيني ورد الله يبارك فيك. نرجع لموضوعنا بقى النهارده، الخريطه بتاع النهارده هي فين؟ اهي والله يشري ايوه دي. احنا النهارده كنا عايزين نتكلم على مثال من الامثله المتعلقة بأوصاف الحق سبحانه وتعالى كأمثلة تطبيقية في قضية تطبيق منهج السلف وقواعد السلف والرد على المخالفين في بعض الأوصاف. فاخترنا النهاردة نتكلم على قضية الرؤية وقضية صفة اليدين والعينين. هنتكلم على مسألة الرؤية، وإذا تيسر الوقت نتكلم على الايه على الباقي ان لم يكن نرجئه الى المحاضره القادمه باذن الله تعالى مع صفه الكلام. انا بحاول اضرب لكم امثله لان الامام الطحاوي طبعا عرض هذه القضيه في العقيده الطحاويه، ابن ابي العز الحنفي تكلم عنها في صفحات كثيره، وانتم بعد ما درستوا معتقد السلف الصالح في توحيد الاسماء والصفات اللي هي اصول الاعتقاد في باب الصفات واصبحت القضيه واضحه، فعايزين نطبق على كم نموذج. مش هندرس العقيده الطحاويه كلها طبعا، لكن انت يبقى فيك الكفاءه الان انك لو قرات اي موضوع في العقيده الطحاويه وشرح العقيده الطحاويه او حتى كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وكذا بقيه من كتب في عقيده اهل السنه والجماعه تستطيع انك تستوعب وبدقه. فانا بضرب امثله، المخالف بيقول كذا، طب اهل السنه هيردوا عليه ويقولوا ايه؟ والغرض من ردهم ايه؟ هل لو ان المخالف صدق خبر الله كان عملوا معاه الكلام ده ولا لا؟ ولذلك احنا عايزين نتحدث عن هذه القضايا بنكسر منها على هذا الاساس، وان شاء الله بس كمان محاضره واحده او اثنين وبعد كده هنبدا في ننتقل لموضوع اخر من موضوعات الاصول المتعلقه باسماء الله عز وجل. الرؤيه يتحدثون في المساله عن رؤيه الحق سبحانه وتعالى، هل ربنا يرى او لا يرى؟